الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سوره مريم: واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال الشيخ عبد الرحمن الساجد رحمه الله في تفسيره: أي واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي أفضل الشعوب وأجلها، الذي منهم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ السعدي: الذي خرج منه الشعب العربي أفضل الشعوب وأجلها، أي باعتبار الجنس، باعتبار الجنس، فأفضل جنس هو جنس العرب. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يخالف في هذا إلا أهل البدع. فأفضل الأجناس على الإطلاق هو الجنس العربي الذي منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التفضيل باعتبار الجنس لا باعتبار الآحاد، ولهذا قال ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. لكن كاعتقاد فيجب على المسلم أن يعتقد أن جنس العرب أفضل من جنس الأعاجم، وهذا كما ذكرت عقيدة السنة والجماعة، وقد ركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها وأكد عليها في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وحتى أئمة السلف يشيرون إلى مثل هذا في سرد عقائدهم، في سرد عقائدهم. قد وردت في ذلك أحاديث ضعيفة لا تثبت، ولكن كاعتقاد فإن مما يجب اعتقاده أن جنس العربي أفضل من سائر الأجناس. نعم. وأما إذا جئنا إلى التفضيل بالآحاد فالعبرة بالتقوى. قال: إنه كان صادق الوعد، أي لا يئد وعدا إلا وفى به. وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد. ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له وقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفى بذلك ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان، ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر منن الله على عبده وأهلها من الطبقة العليا من الخلق، أي أفضل الناس الرسل ومن خص بالرسالة والنبوة، فهم أفضل ممن خص بالنبوة فقط. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي كان مقيما لأمر الله على أهله، فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد. فكمل نفسه وكمل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. فقوله كمل نفسه أي بالعلم والعمل، تعلم حتى كمل نفسه علما، وعمل فكمل نفسه عملا، وبعد ذلك أيضا علم الناس فكمل غيره علما وأيضا عملا، وأولى الناس بذلك هم أهله. وكان عند ربه مرضيا، وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه، ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه ورضي هو عن ربه جل وعلا. فهذا نبي الله ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هذه أوصافه أو مما ذكر من أوصافه: صدقه، كان رسولا نبيا، كان صادق الوعد، كان مقيما للصلاة آمرا أهله بها موصل لهم بالزكاة، كان راضيا مرضيا وراضيا بما أمره به ربه وبما يحصل له، فراضي الله تعالى عنه. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، أيذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال إدريس إنه كان صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والأمل الصالح، وبين اصطفائه يعني اختياره لوحيه واختياره لرسالته. فهذه من أوصافه، كان صاحب صدق ونبيا. ورفعناه مكانا عليا، أي رفعه الله جل وعلا، رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين، فكان عالي الذكر وعالي المنزلة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. لما ذكر جل وعلا هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين وذكر فضائلهم ومراتبهم، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تسبق من النبوة والرسالة، وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعمت عليهم، وأن من أطاع الله كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنا قال أولئك الذين أنعم الله عليهم، فهؤلاء الذين سبق ذكرهم أولهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر بعده موسى وأنه ثم ذكر بعده إسماعيل وأن أخا موسى هارون، ثم من بعد إسماعيل، ثم من بعد إدريس، ثم ذكر من بعد ذلك آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل على الجميع الصلاة والسلام. فهؤلاء أنعم الله عليهم، فهم الذين يتتبع طريقتهم، يعني ندعو الله تعالى أن يهدينا إلى طريقهم وصراطهم. قال: وأن بعضهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح أي من ذريته، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، فهذه خير بيوت العالم، اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم، وكان حالهم عند تلاوة آية الرحمن عليهم المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد إذا تليت عليهم هذه الآيات خروا سجدا وبكيا، أي خضوعا لآيات الله وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا كأنهم ما سمعوا الحق ولا أبصروه. وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن جل وعلا دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم، حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من الأمى وأنقذهم من الضلالة وعلمهم من الجهالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. قامت الصلاة قد قامت.